المجد الضائع. الليل يضرب في السماء الأوتاد، والصبح ينسج للورى الأوغاد، والحزن خيم في الوجود فلا ترى إلا حزينا قد تلى الأوراد، والعين تبكي بالدماء فدمعها جمر يجرح بالأسى الأكباد، والأرض ماجت بالبلاء فتربها قال، وأصبحنا نرى الأضداد، ودم الشهيد على البطاح يزينها بالحق أو يحيي بها الأساد، والظلم ساد على البرية والهوى قد فجر الأضغان والأحقاد، والعدل صار حكاية منسية، والسجن يضرب للعلا الأطواد، والصدق ضيع في الزمان بكذبة، يا ويحنا هل نكذب الأمجاد، يا ويحنا هل صار مجد جدودنا سيفا ويحطم ذكره الأحفاد، هل أصبح المجد الأثيل محطما بين الذين تنافسوا الأرصاد، هل صار مجد جدودنا في أرضنا يبكي الرجال وينشد الأجلاد، هل سوف يصحو المسلمون لمجدهم ويحطم الأرسان والأصفاد، ويعود مجد كان في أعلى الدرى وتحور نار الكافرين رمادا، ونظل نصعد للعلا في عزة ونقتل الأصنام والأعداد، ونسود في كل البقاع لأننا نهوى الحياة معزة ورشادا، أوليس هذا حقنا في أرضنا؟ والذي خلق السماء فأجاذا.